ألتقي بروحك وعاين هيبتك يا المهدي وانوارك شايل جروحك جالس بما تمت وانت ناصب لك استارك التقي بروحك وعاين هيبتك المهدي وانوارك شايل جروحك جالس ما تمت ناصب لك استارك أمنية عندي وحلم عشت انتظارك سنين وسنين وعلى خدي والله مرسول شاعر المهدي وأصير أقرب وجوده مجلس إحسان ويجري دمعه ثابت دموع بثابه دموع أمنية عندي وحلم عشت انتظار سنين وسنين وعلى خدي والله مرسول شاعري المهدي وأصير أقرب وجوده مجلس إحسان ويجري دمعه ثابه دموع أمنية عندي وحلم عشت انتظار وعلى خدي والله مرسول شاعر المهدي وصير أقرب وجوده مجلس إحسان ويجري دمعه ثوبه حلم عشت انتظار سنين وسنين وعلى خدي والله مرسول شاعر المهدي وصير أقرب وجوده مجلس إحسان ويجري دمعه ثوبه دموع التقي بروحك وعاين هيبتك المهدي وانوارك شايل جروحك جالس ما تمت والناس بلك اشتهار من بعد بليت انا اشعر بالعناء متى يوم ما دنا وتجي إلي من أكون بمحضرة صدى صوتي أنذرة إلى أحكي المعذرة ويحين علي من أبد بليتنا أنا أشعر بالعناء متى يوم ما دنا وتجي إلي من أكون بمحضرة صدى صوتي أنذرة إلى أحكي المعذرة ويحين علي أحكي لأفاطم حسرتي تردي الصدى شنه وجود أقل توها نار الباب أم بجريحة تنشد يا لثارات الضلع وين يومك موعد أحكي لأفاطم حسرتي ترد الصدى شنه بوجود أقلام ندور مفرد توها نار الباب أمهاب جريحة تنشد يا لثارات الضلع وين يومك موعد أحكي لأفاطم حسرتي ترد الصدى شنه بوجود أقلام ندور مفرد توها نار الباب أمه بجريحة تنشد يا لثارات الضلع وين يومك موعد أجراح بها الذكر وليا أردى اعتذر كم ضلعي ينكسر يا أمك الزهرة أجراح بها الذكر وليها ريد أعتذر كم ضلعي ينكسر لأمك الزهرة تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح والمتن هالجريح القلب جامرة أجراح بها الذكر وليها ريد أعتذر كم ضلعي انكسر لمك الزهرة تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح والمتين هالجريح القلب جامرة أذكر لها عن حالة هذه الأيام أذكر أذكر لها عن حالتها هذه الأيام ودار الوحي حردو عليها الظلة ظلت طريحة وصعبة يا مهديتنا شيداوي الجروح ويخفف لالا أذكر عن حالتها هذه ليا ودار الوحي حرقوا عليها الظلة يا زهرة يا زهرة يا زهرة ألتقي بروحك وعاين هيبتك المهدي ألتقي بروحك وعاين هيبتك المهدي وانوارك شايل جروحك جالس بمأتمت وانعصب لك استارك أمنية عندي وحلم عشت انتظار سنين وسنين وعلى خدي والله مرسول شاعر المهدي وصير أقرب وجوده مجلس إحسان ويجري دمعة ثوبه دموع أمنية عندي وحلم عشت انتظار سنين وسنين وعلى خدي والله ما مرسوم شاعر المهدي وصير أقرب وجوه مجلس إحسان ويجري دمعة بثوبه دموع من أبد بليتنا أنا أشعر بالعناء متى يوم ما دنا وتجي إلي من أكون بمحضرة صدى صوتي أنذرة إلى أحكي المعذرة ويحن علي من أبد بليتنا أنا أشعر بالعناء متى يوم ما دنا وتجي إلي من أكون بمحضرة صدى صوتي أنذرة إلى أحكي المعذرة ويحين علي أحكي لأفاطم حسرتي تردي الصدى شنه بوجود أقل أن دور مفرد توها نار الباب أمر بجريحة تنشد يا لثارات الضلع أين يومك موعد أجراح أبكي الذكر أجراح أبها الذكر وليه يريد أعتذر أجراح أبها الذكر وليه أريد أعتذر كم ضلعي انكسر الزهرة تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح المتنها الجريح والقلب جامرة أجرح بها الذكر وليها ريد ضلعي انكسر لما كزار تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح المتنها الجريح القلب جامرة أذكر لعن حالتها هذه الأيام ودار الوحي حردوا عليها الظل ضلت طريحة وصعبة يا مهدتنا شداوي الجروح ويخفف لالا أذكر لعن حالتها هذه الأيام ودار الوحي حلقوا عليها الظل ظلت طريحة وصعبة يا مهدتنا شداوي الجروح ويخفف لالا ألا من مناد يا زهراء يا سيدتي يا زهراء أحكي لأفاطم حسرتي تردي الصدى شنه بوجود أقل من دور مفرد توها نار الباب أمها بجريح حاتين شدة يا لثارات الضلع وين يومك موعدة أحكي لأفاطم حسرتي ترد الصدى شنه بوجودة أقل ندور مفرد توها نار الباب أمها بجريحة تنشد يا لثارات الضلع وين يومك موعد أجرح بها الذكر وليها ريد أعتذر كم ضلعي انكسر لما كزار تدري ظلت تصيح يمها عمك طريح المتنها الجريح القلب جامرة أجراح بها الذكر وليها رد اعتذر كم ضلع ينكسر لما كنت تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح تدري ظلت تصيح ويمها عمك طريح المتين هالجريح القلب جار أذكر لعن حالتها هذي ليا ودار الوحي حلو عليها الظل ضلت طريحة وصعبة يا مهديتنا شيداوي الجروح ويخفف لالا أذكر لعن حالتها هذي ليا ودار الوحي حرقه عليها الظل ظلت طريحة وصعبة يا مهدتنا ظلت طريحة وصعبة يا مهدتنا شيداوي الجروح ويخفف الألام عندك ها. أذكر لعن حالتها هذي الأيام ودار الوحي حرقه عليها الظل ظلت طريحة صعبة يا مهديتنا شيداوي الجروح ويخفف لالا أذكر لعن حالتها هذي الأيام دار الوحي حرقه عليها الظل ضلت طريحة صعبة يا مهدتنا ضلت طريحة صعبة يا مهدتنا شيداوي الجروح ويخفف لالا وصل شيداوي تالي بدموع الحزن أذكر مصايب كربلاء واسكت بمشهد صعب أنا أدري ما يتحمل تالي بدموع الحزن أذكر مصايب كربلاء واسكت بمشهد صعب أنا أدري ما يتحمل من أقل عن طفل وصف لنا بلا تحرمل أعلم بيوم الفرج من قبر باكر يحمل والشهيد حسين نوح ومن حز وما انحرم الشهيد حسين والشهيد حسين وحومينا حزة وما انحرق عرمي العطشان ويفتح قلبه لما نذكر والإمام بدمعته أروي قصة عمته والإمام بالراحة بالراحة بارك الله فيك. والإمام بدمعته أروي قصة دمعته والإمام بدمعته أروي قصة عمته أدري تفجع مهجته نبي ظلت يدري يسبيها الشموع ويدري يشتمها زجر راجعة بعد الأسر للمدينة والحزن والإمام بدمعته أروي قصة عمته أدري تفجع مهجته نبي ظلت يدري يسبيها الشموع ويدري يشتمها زجر راجعة بعد الأسر للمدينة عمته راجعة بعد بعد راجعة بعد الأسر ليه تالي بدموع الحزن أذكر مصايب كربلاء واسكت بمشهد صعب على أدري ما يتحمل تعالي بدموع الحزن أذكر مصايب كربلاء واسكت بمشهد صعب على أدري ما يتحمل من أقل عن طفل وصف لنا بلة حرملة أعلامي بيوم الفرج مقابر باكر يحمل والشهيد حسين وحومينا حزة ومن حرم حرمي العطشان ويفتح قلبة لما أذكره أروي قصة عمته والإمام بدمعته أروي قصة عمته أدري تفجع مهجته زينب ظلت يدري يسبيها الشمر ويدري يشتمها زجر يدري يسبيها الشمر ويدري يشتمها زجر راجعة بعد الأسر للمدينة عمته راجعة بعد الأسر للمدينة راجعة بعد الأسر للمدينة أبياتي تفجع سيدي وأنا بحضوره وأجرح شعوره كل جمعة وياه موعدي ندبة وزوره ويغشاني نوره أبياتي تفجع سيدي وانا بحضوره واجرح شعوره كل جمعة وياه سيدي كل جمعة وياه موعدي ندبة وزوره ويغشاني نوره واقبل سطري المنتظر مني اذا كتبته واقبل سطري المنتظر مني اذا كتبته شاعر اليك وتوسلك تقبل رثائي انت واقبل سطري المنتظر مني اذا كتبته شاعر اليك وتوسلك تقبل رثائي انت مقبول مقبول ان شاء الله مقبول يا خادم الزهراء مقبول أبياتي تفجع سيدي وأنا بحضوره وأجرح شعوره كل جمعة وياه موعدي ندبة وزوره ويغشاني نوره أبياتي تفجع سيدي وأنا حضوره واجرح شعوره كل جمعة وياه موعدي ندبة وزوره ويغشاني نوره سطار يا المنتظر مني إذا كتبته شاعر إليك وتوسلك تقبل رثائي أنت شعري متواضع أنت الكريمة شفت قلبي لك رافع عايش على عطفة شعري متواضع أنت الكريمة شفه قلبي لك رافع للعايش على عطفة قلبي لك رافع للعايش على عطفة قلبي لك رافع إيه قلبي لك رافع إيه أبياتي تفجع سيدي وأنا الجمعة وياه ما وعدي ندبة وزورة ويغشاني نورة أبياتي تفجع سيدي وأنا بحضورة وأجرح شعورة الجمعة وياه ما وعدي ندبة وزورة ويغشاني نورة بل سطار يا المنتظر مني إذا كتبته شاعر لك وتوسلك تقبل رثائي أنت بل سطار يا المنتظر مني إذا كتبته شاعر لك وتوسلك تقبل رثائي أنت شعري متواضع أنت الكريمة جفة قلبي لك رافع يا العايش على عطفة شعري متواضع وانت الكريمة جفة قلبي لك رافع يا العايش على عطفة يا العايش على عطفة يا سيدي ومولاي.